شباب الذي يشعر فعلا بهم الآخرين ولا يكتفي أن سرية المناسب بس ووضع المناسب، يعني الذي فعلا يشعر بهم الآخرين مثل ما كان الرسول لم يقص على المحتاجين أبو بكر كان يغفر. فأنا كنت سألتكم عن بعض المناطق اللي فيها ناس على حاجة فعلا صراحة، يعني يشوف في الواقع يعني الناس عايشين في صنادق. طيب أنا بيوحد الشاب يشوف البيت هذا تبع منه. أنتوا الحين هذا بيتكم خلاص؟ أيوة. إيه من متى وأنتم ساكنين؟ والله صار 5-6 سنين. 5-6 سنين هنا. رجالك موجود الحين ولا؟ أيوة والله موجود. تابرة ودى البنات. عندي بناتي كمان. إيه بنات. بناتي ولدي كانوا 2 سنين. إيه واللي قايمين عليهم أنت وزوجك؟ أيوة والله شايب. طيب خالة من أنت كم عمرك؟ أنا عمري 55. إيه هو وشايب كبير. والله يعني. طيب من اللي يكد عليكم؟ والله أنتو... هو شايب. وين يلقى فيه كد؟ وين يجيب والله أنا يجيب بيحي بيحي لا بأو يشتغل بالفترة. أيه لكن ما عندكم مكيفات ولا عندكم شيء هنا؟ والله هذا مكيفات فيه بس حرويات. أيه والماء يشرى. تشترون الماء يشرى؟ والماء يشرى. يعني وقت الحر كل 5 أيام لازم عد المية. طيب الضمان ما يمشي لكم ضمان من الحكومة؟ الشايب يمشي. الشايب يمشي له ضمان؟ كم يمشي له في الشايب؟ أنا أفهم تكفيكم 2000؟ والله ما تكفي، لا من هنا يشتغل ومن هنا يتعرف. يعني 2000 لو تستأجرون لكم شقة راحة 2000 عليكم في الشهر. أي شيء ما يكفي 2000. طيب خالة واللي حولكم دولة وش وضعهم دولة؟ هذول؟ إيه يعني أقصد كل دولة ناس محتاجين زيكم؟ والله كلها محتاجة ينزل في هالديرة هذه حتما محتاج. أيه. حتى لو الموظف يعني وظيفته ما تكفي. طبعا ما عندكم تسليك مجاري ولا عندكم شيء يعني الدعوة؟ لا لا. ما في. الله يجمع لكم الخير كله، وهذه هدية لكم يا خالة، هدية لكم الله. وهذه بعض الأرزاق أيضا هدية لكم للإخوان في قناة تترى، وعسى الله أن يأجر أنت إن شاء الله مأجورة، وقيامك على الأيتام إن شاء الله أنت مأجورة عليه. والله الحمد لله. هم واحد راح وخذ عيالك؟ أيوة. واحد توفى؟ أيوة. وشلون توفى؟ حادث. أي ما عندك إلا ولدين بس؟ أيوة. واحد توفي والثاني باقي. الشبيه باقي. أي. عمره 15 يدرس لا وظيفة. أي الله يا ربي يجعل قرة عين لك وينبت نبات حسن. كمان الله يا خالد. مع السلامة. الفقر كلمة مخيفة. فما بالكم باللي عايش في عالمها. اليوم لنا بصمة بسيطة يا ليت تسوون فيها. كيف حالك؟ وش العرايس ما شاء الله جاي نخطب. السلام عليكم. الله حيك. كيف حالك؟ طيب شلونك؟ حالك طيب؟ يلا حيك. كيف حالك؟ سلمي يا بنتي. تعالي بابا. شو اسمها الأولى؟ تعالي مها. هلا يا مها. والثاني وش اسمها؟ جواهر. جواهر. كل ذولي بناتك ما شاء الله؟ بناتي وبنات أخي. الله يحفظهم. وأنت وش اسمك؟ شو اسمك؟ تعالي بطل. هذه وش اسمها؟ هذه أريام. أريام. اوه هلا يا بطل، وش اسمك؟ الله يحفظ المقر عينك. الله يجزاك خير. انا سكنك الدائم هنا يعني؟ اي نعم. تجي هنا بس عشان سكنك الدائم؟ نعم. وش عملك؟ وش تشتغل؟ اعمل على الدين. تكدون عليها؟ والله انا كنت نعم. لكن ما تستاجر لك بيت هنا كل ما تقدر؟ والله طبعا انا كنت مستاجر بس ما على القدره اللي السكن، انا واخواني معي اخواني 2 كلنا مزوجين. يعني إذا مستأجر بيت يبغى لنا دور كامل. كم تقريبا تكلمك تقول لك عم سعود؟ هل تبين بعم سعود؟ خلاص روحي. يلا روحي. عليه لا. لو نسأل بس عن مصدر الدخل الأساسي يعني. وش الشيء اللي ممكن أنت تعتمد عليه علشان تأمن مستقبل أولادك؟ الرزق الله تعالى الحمد لله. أنا ما يمد يدين لنا أحد ولا أنفضل الله تعالى. اللي هناك الحين نفس الشيء ساكنين بعد اللي هناك ما اعرف بعيدين عنه. اللي بعيدين ما اروح هذول لكن برضو ناس اهل حاجه يعني. فالحين هذول عندهم عيال. نعم. في سن المدرسه يدرسون عيال يدرسون عيال بالسن المدرسه كلها يروحون يدرسون. نعم. في باصات تجي. طيب هل عندهم قيمه الدفاتر والمرايل والبصائر؟ والله في مدرسه في فعال خير يجون هنا اكثر ما يجون عندي هنا.

إنما عرضناها لأجل أن يعلم ليس فقط عندنا في المملكة، بل اذهب إلى دول الخليج، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى مصر، السودان، اذهب إلى دول المغرب العربي، اذهب إلى بلدان الشام، أن اتجهت تجد فقراء، اذهب إلى العراق، اذهب إلى إيران، اذهب إلى غيرها، تجد فعلا ناس فقراء فعلا. لكن المشكلة يا جماعة أن بعض الناس لا يصدق. يعني نذكر في حلقة العدل الحلقة الماضية لما عرضنا صورة لإحدى النساء وهي في بيت قديم متهالك، جاءني بعض الرسائل، بعض الناس يقول أسألك بالله هل هذا فعلا عندكم يا شيخ في المملكة، ولا أنتم ذهبتوا إلى دول أخرى في أقاصي الأرض تصورون فيه؟ ولا يصدق أن يوجد مثل هذا. فأنا أدعو الجميع حقيقة إلى أن يتقوا الله تعالى في أموالهم، إلى ما أعطاهم الله عز وجل، ومن يعني كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا وإياكم على الشعور بأحوال المسلمين. نعم أخي أبو أنس. أم أنس. ألو. نعم أختي تفضلي. يعطيك العافية. الله ارفعي صوتك شوي. بدي أنا أحكي معك بطلب خاص، ممكن تعطيني رقمك الخاص؟ خلاص الإخوة يعطون فيها إن شاء الله في الكنترول. أطلع على الكنترول. خلاص إن شاء الله الإخوة يعطون فيها. بارك الله فيك. محمد أنا قطعتك تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت عاوز أتكلم عليه بس موضوع الفقر بالنسبة للدولة زي مصر عندنا. كان زمان بنشوف نسب متفاوتة، يعني ممكن نشوف نسبة 20%، نسبة 30%، نسبة 41%. صراحة نشوف نسبة في سنة واحدة نسبة متفاوتة. أعتقد إن كان ده يعني عشان يحملوا جهة معينة فوق طاقتها، ويحملوا يعني مشكلة معينة على جهة معينة. دلوقتي احنا خلاص يعني الموضوع ما عادش فيه جهة مسؤولة عن عن عن عن حاجة. احنا كلنا دلوقتي احنا كان جايز عندنا كان رئيس جمهورية، دلوقتي احنا عندنا 85 مليون رئيس جمهورية. فكل واحد مسؤول، لو في واحد بس فقير في مصر فأخوه اللي جنبه مسؤول عنه، وال85 مليون مسؤولين عنه. في مشاريع كتيرة معمولة في مصر، يا ريت الناس يعني هي البصمة اللي يعملوها ان هم يهتموا بيها من دول، لان في يعني الناس اللي هم اللي كانوا بيعملوا كأجرة يومية كنجار او بتاع دهان او الحاجات دي بدأت تقل شوية، وبدأت الناس اللي بيسترزقوا منها بدأوا يقعدوا في بيوتهم، فبدأت العملية بدأت تزيد سنة عن الحد اللي كان قبل كده. فالمفروض الناس بتبتدي تساعد شوية. يعني في مشروع زي بنك الطعام معمول في مصر، المشروع ده مشروع كبير جدا ما شاء الله، ويعني في ناس كتير يعني من الناس اللي كانوا جوه عارفين المشروع بيمشي ازاي، هو بيدور بطريقه كويسه جدا، ان هم اول حاجه بيشوفوا الاسر فعلا المحتاجه، ما بيدوش لاي حد. ايوه يعني بيشوفوا، بيعملوا تقصي حقائق عن الاسره بالظبط. يعني تقصد ان في هيئات رسميه يمكن التعامل معها لاجل ايصال الحق الى الفقراء؟ بالظبط كده. ممتاز. هو طبعا ليس فقط في مصر، ايضا في كل الدول لو اردت انك تذهب الى هيئات رسميه ستجد، بمعنى انه لا عذر لاحد ان يقول لها استطيع ان اجد الفقير، ولا انا ما اقدر اني اتوصل اليه، ولا ما شابه ذلك. يعني زي الام العجوز اللي اول مره شفناها في التقرير التي ترعى ايتاما بين يديها 5 أطفال لولدها المتوفى، بلا شك ان هذه اخي لا تستطيع ان تقول عن امثال هؤلاء، هي وزوجها والرجل ما عنده وظيفه ولا عنده مصدر دخل وليس عنده حرفه، تقول مره يشتري شات ويبيعها بزياده 50 ريال حتى يعني خروف حتى يستطيع ان يعني يكتسب لنا، احيانا يذهب ويشتري خضار ويبيعها، الرجل ليس عنده حرفه تستطيع ان تقول هذا نجار عنده دكان، ولا هذا حداد، ولا هذا يشتغل في محطه وقود او نحو ذلك، ما عنده شيء يستطيع ان يكتسب منه دائما. طبعا الاسلام له عدد من الوسائل في التعامل مع الفقراء، ساذكرها لكم ولكم ايضا ايها الاحبه بعد هذا الفاصل القصير. يسعدني ان تبقوا معنا. ضع بصمتك. لعظم امر الفقر كانوا في الجاهليه يقتلون اولادهم خشيه من الفقر، فقال الله تعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. وفي الايه الاخرى: ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني لا تقتلوا ولدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدري اي ذنب عند الله اعظم؟ ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. شوف الخوف من الفقر الى درجه انه لما يولد له ولد، طبعا ما كان عندهم موانع حمل كما يريدون هم، يعني كانت الموانع بدائيه بالنسبه لهم، فكانت المراه تحمل وزوجها ما يريدها تحمل، فاذا ولدت قتل الولد لان ما عنده مصروف يصرف على هذا الولد. شوف الفقر كيف، يعني الفقر قد يمنع من الزواج. يقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الله تعالى يقول: لا تتزوج وانت فقير حتى ما تتورط بزوجتك واولادك. شوف الفقر كيف وضعه. معنا بس عصام من اندونيسيا ثم احمد استمع لك. اخي عصام السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اخي عصام، الله يحيي. انت مقيم في اندونيسيا يبدو لي، سبق اتصلت بنا اظنك تاجر او كذا هناك. اي والله. طيب ودي اخي عصام تحدثنا عن وضع الفقر والفقراء، وهل فعلا التجار يقومون فعلا بصرف زكواتهم ليسدوا حاجة الفقراء أو الصدقة عليهم؟ والله الفقر في إندونيسيا ما شاء الله يعني كثير جدا, تحت مستوى الفقر, مش للمستوى الفقر, تحت مستوى الفقر. نعم. يعني ما يوصف المشكلة, لو ما حد يقدر يوصفه إلا تشوفه بنفسك, يعني تتفاجأ في الوضع الموجود. يعني في يعني في تقريبا نقدر نقول 50% فقراء يصنفون, ممكن ايوه ممكن اكثر حتى. طيب هل تعرف احد يعني, او ربما انت هل شاركتم مره في مثلا زيارة الفقراء واطعامهم؟ ربما رأيت قبل قليل بعض المقاطع في زيارة الفقراء. والله انا ما عندي القناة الاطراء, لكن احنا الحمد لله دائما نشارك, وفي ناس برضو من اصحاب من العرب الكويسين اللي يتابعوا ويشاركوا معنا, وفي ناس موثوقين. لكن الشعب هنا 280 مليون, يعني بشر كثير, عدد كبير. طيب هل فيه ناس يا عصام يعني ممكن يصحى الصباح الى الليل ما في طعام يأكله, يشرب ماء بس؟ ممكن يعني انا في قبل فتره طويله يعني واحد جانا قبل, يعني كانت يقول لي زوجته فيها سرطان, وقلت له كم يوم ما ياكل, ويلا سمع انه في واحد ساله قال له شوف اذا بتروح في المكتب الفلاني ممكن هذاك واحد يساعدك. جالي مشي تقريبا مسافه ايش يمكن كم مسافه طويله, يمكن بعيده ما اقدر, يمكن تقريبا اكثر من 30 كيلو مشي هو وابنه, ما عندهم حق راكل. يلا وصل لعندي ومسكين حاله يبغى المساعده, يبغى المساعده لانه سمع انهم اذا راح جاء لعندي. طيب لكن عادي انكم ترون الفقراء في الشوارع جالس ما عنده حتى بيت يسكن فيه؟ بس اصلا ايش بتسوي, كم بتساعد لتساعد؟ يعني المشكله هناك في اندونيسيا الان, هنا عندنا اكبر التجار والهذا هم صينيين وهنود, يعني مش مسلمين كثير, يعني كثير التجار ما همش طبعا مسلمة. والمسلمين يعني مهما كانوا مهما وزعوا مهما هكذا ما اعتقد بيسد هذا, الا اذا تجي من دول برا او شيء ممكن هذا يعني يساعد. اما اذا كان المنصرون اخي عصام هل لهم جهد في رعاية الفقراء لتنصيرهم؟ اكيد هذا اكيد, وهذا اللي صاير الان. يعني هم طبعا يجي مثلا الفقير مش قادر ياكل, مش قادر يتعالج, عنده مشاكل وهكذا, لما يجي له الجمعيات حق التنصير بتساعده اكيد 100% بينقرف معهم, يعني ما بلا شك. يعني يعطونه الطعام ويدعونه في الوقت نفسه الى ان يترك دينه. ايوه يعني يدعون الطعام ومثلا يعالجوه. في مشاكل اصلا بالعلاج في المرض, طبعا لما يكون ما في تغذيه اكيد تجي امراض تجي هذا, فيعالجوه ويطعموه, وهو اذا واحد عالجه وطعمه خلاص يعني هو ايش بيضطر يعني. الله المستعان, عسى الله يصلح الاحوال ويجزيك خير على اتصالك اخي عصام, وسعدنا بك, الله يوفقك. بالمناسبه ترى العالم يقولون فيه 1.5 مليار فقراء, منهم 845 مليون جائع. 1.5 مليار فقراء, منهم 845 مليون جائع. تفضل يا احمد. الله يتفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتق لك يا شيخ طبعا كثير, جزاك طيبه المشاهدين والاخوه الافاضل معنا. مداخلتي طبعا تكلم عن نظره اخرى للفقير او لحاله الفقر, تبني المواهب والابداع بهذه المواهب, لان الفقراء ما هم فقراء المال فقط, قد يكونوا أو أقصد الفقراء هم فقراء المال, ولكن قد يكونوا أغنياء ليش الموهبة والإبداع في مجال معين يهتمون به. نعم. فماذا لو استثمرت هذه القدرات, استثمرت وإذا لم يستطيعوا أن يكتشفوا في نفسهم الشيء ده, هناك جهات المفروض أنها تكون موجودة حتى تتبنى هذه المواهب ويطوروهم ويؤهلوهم حتى يكونوا منتجين وفاعلين. بلا شك ان هذه بصمه مؤثره فعلا. احمد ساعلق عليها بعد اتصال اختي سعاد. تفضلي اختي سعاد. السلام عليك يا شيخنا المبارك. مرحبا بكم سعاد, الله يسعدك. انا امراه اشتغل بس بدخلي محدد, كفلت 6 يتامى ما شاء الله, الله يبارك فيك. وادفع كثير صدقات كثير, يعني بعض مرات اكثر مرات ابيع ذهبي حتى انطي للفقراء, مثلا اسمع مريض باي بلد. انت سعاد, انت كرديه؟